قسمه إلى أمرين لا ثالث لهما، إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم وإما هوى، ما في. وبخاصة إذا علمتم أن أن أن أن, أن الآية وردت في سورة القصص، الآية في سورة القصص، والقصص يعني فيها رمزان كبيران، رمز الحكم ورمز المال، فيها فرعون وفيها قارون، شيء عجيب. يعني تأمل القرآن وتدبر القرآن في سورة القصص، إن فرعون على في الأرض وإن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وفي أثنائها وفي آخرها ألا له الحكم وإليه ترجعون. فالله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالهوى وكثير هو الذي يتحكم في كثير من خاصة في أمور الدنيا، في في في في أحوال الكفار، وفي وكلما ابتعد الإنسان أو صاحب القرار كلما ابتعد عن الدين وعن النهج الذي بينه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو قطعا ينهج نهج الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ لاحظ، هم يسمعون ويعقلون، لكن ما دام أصبحوا أصحاب هوى فإنهم لا يسمعون السماع المفيد ولا يعقلون العقل المفيد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لاحظ أيضا المقارنة، أن الإنسان يتبع هواه صار أضل من بهيمة الأنعام. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولا أخرى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديهم بعد الله؟ فالهوى هو المضل. ولهذا أغلب يا إخواني أغلب ما تدار به الدنيا في الوقت الحاضر، وإن زعموا أنهم يدعون إلى حقوق الإنسان هم يسلكون مسالك الهوى. مسالك الهوى بمعنى أن لهم مصالح خاصة ويدورون حولها، وإن غلفوها بغلاف القانونية وبغلاف المصالح وبغلاف مصالح الشعوب ونحو ذلك. المقصود أن الإنسان بعقله وحده وبتشريعاته لنفسه لا يمكن أن يبلغ السعادة، وإن كان ينشدها ويريدها لكنه لا يمكن أبدا البتة أن يحققها. الله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا كان يقول إبراهيم عليه السلام في محاجاته لقومه فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا كذلك ثمة آيتان فيها تفريق عجيب يعني وتوضيح عجيب. الآية الأولى قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ الإيمان والتقوى، يفتح الله ماذا؟ بركات. بينما الذين نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ما قال فتحنا بركات. قد تأتي الأشياء نتيجة الأسباب، يعني هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه في في في في في مخترعاتهم العلمية ومكتشفاتهم ومنجزاتهم، وهي أمور لا تنكر الحقيقة، وأمور لا تنكر ويؤخذ بها ويبغي أن يؤخذ بها، وهي تمثل خيرا كثيرا إذا ما ربطت بالصلاح النفسي وبعد عن الهوى وقصد مصلحة الناس حقيقة وسارت على مسار العدل، فإنها تحقق لا شك. لأن الأسباب التي وضعها الله عز وجل تؤدي. فهؤلاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلاحظ الفرق بين الفتحين، فتحنا عليهم بركات، وهؤلاء فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فالفتح الفتح هذا غير هذا. إذن هؤلاء أهل الجاهلية على ما يذكر فيهم من عقول وعلى ما يذكر فيهم من أحلام كانوا على مستوى ليسوا من من من من من فيهم العقلاء وفيهم أصحاب العقول الراجحة وأصحاب المقامات الرفيئة في قومهم وأصحاب الشرف، لكن مجرد العقول وحدها لا تؤدي. فاعتبروا هذه أنكحة موجودة مقامة عندهم، بغايا، والرجل يستبضع امرأته ولا يزال ينحط. البهائم لا تقبل هذا، البهائم لا تقبل هذا. نعم. باب من أسلم وتحته أختان وأكثر من 40. عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما. رواه الخمسة إلا النسائي. وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترك من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، وإم الله لتراجعن نساءك ولتراجعن مالك، أو لأورثنهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قوله لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض أو ليتخذ. نعم. قال: باب من أسلم وتحته أختان وأكثر من 4. في الباب الأول قال: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. ذكر أنكحة الكفار ظاهر كما ذكرنا، لكن وإقرارهم عليها وين دليله من الحديث ولا لا؟ لاحظتوا قال: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها. من أين نأخذ هذا الجزء من الترجمة؟ من حديث الباب، حديث عائشة. فهمت السؤال؟ قال: باب ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها، ثم أورد الشيخ خبر عائشة الذي في البخاري من ذكرها لأنواع الأنكحة عندها الجاهلية، الأنواع 4. فمن أين نأخذ أو نستفيد إقرار الكفار على أنكحتهم من خبر عائشة؟ لا لا لا، الباب الأول ما جينا الباب الثاني لسه. أنا أسأل عن الباب الأول، ما هو باب هذا لسه ما جينا. فمن أسلم وتحته أختان هذا ما ما ما, ما تكلم عن الباب الأول. الباب الأول خبر عائشة. ها وين الباب؟ كيف أنت تتكلم عن أي باب؟ ها لا لا، اللي قبله. أنا أسأل عن اللي قبله. شو وين مصر على رفع اصبعك ولا هون؟ يقول زميلكم انه ناخذ هذا من قول لا يستطيع الرجل ان يمتنع. كيف؟ ما وجهه؟ طيب اقرارهم عليها ما معناها هنا؟ اقراره من قبل من؟ من الذي يقره؟ لا لا لا أحسنت. نعم. أولا يا أخي الإقرار هنا إقرارنا نحن المسلمين أن نقر الكفار على نكاحه، ليس إقرار الجاهلية، نحن نقرهم على أنكحته بمعنى نبقيهم عليها. فالشيخ حينما أورد الترجمة معناه أن هذا الحديث لابد أن يكون فيه دلالة على الإقرار، فنحن نسأل أين دلالة هذا الحديث على أننا نقرهم عليها. فكما قال زميلكم فعلا هي النوع الأول وهو موجود في الجاهلية، أنه يخطب الرجل من موليته من الرجل موليته فينكحه، فقال في النهاية إلا نكاح الناس اليوم، بمعنى أنه مقر وأنه إذا جاءنا نقرهم عليه. أحسنت. قال باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع. قال عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أطلق إحداهما، رواه الخمسة. هذا كما قلنا لكم أنه إذا كان أسلموا وكان نكاحهم يوافق أحكامنا نبقيه، أما إذا كان فيه مخالف فإننا لا نبقيه. فهذا أسلم وعنده أختان، ومعلوم أن الأختين لا يجوز الجمع بينهما في الشريعة، الله عز وجل يقول وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. فلما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق إحداهما. ولم يستفصل يقول أيهما الأولى وأيهما الثانية، وإن كان بعض الفقهاء يقول إنه يبقي الأولى والثانية، لكن الذي يبدو لا أنه يختار أيهما. ولهذا قال في الحديث في رواية الترمذي أو في لفظ الترمذي اختر أيهما أو أيتهما شئت، فهو يختار أيهما حتى سواء كانت المعقودة الأولى أو الثانية. و الأمر بالتطليق قد يكون يفهم منه أنه أن النكاح كان معتبرا، لأن التطليق فرع صحة العقد، التطليق فرع صحة النكاح. وبعيد أن يقال أن التطليق هنا تطليق لغوي بمعنى أن يفارق مفارقة، لكن تطليق. ومثله أيضا خبر غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أيضا منهن أربعة، أو أحمد وابن ماجه والترمذي، وزاد على ذلك رواية أخرى. فإذا يعني قد يكون في حال الكفر قد لا يقال له شيئا ولا يقال فارقا لأنه ليس بعد الكفر ذنب، لكن إذا أسلم لابد أن نصحح فنقول ليس لك في الإسلام إلا أربعة، فاختر أربعة ثم دع ستا إذا كان قد تزوج عشرة. وزاد أحمد في رواية فلما كان في عهد عمر طلق نساء. طبعا هذه قصة أخرى وليس لها علاقة بالترجمة، لكن وضحها الشيخ. قال فلما كان في عهد عمر طلق غيلان هذا نساءه الأربع يعني، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع إلى آخره. بمعنى هذا وسبق معنا في الوصايا أو في مرض الموت إلى آخره في المواريث، أنه لا يجوز الإنسان أو يعامل الإنسان بنقيض قصده إذا كان طلق في مرض الموت أو قسم ماله في مرض الموت، وهو والمقصود مرض الموت هو الذي يتوقع أن يعقبه الموت غالبا. إذا كان يعقبه الموت غالبا فإنه يسمى مرض الموت، وحينئذ توقف تصرفات المريض، توقف تصرفات المريض. فإذا قسم المال يوقف، وإذا كان طلق أيضا لا، طب الطلاق يقع لكنه يعامل بنقيض قصدي بحيث تورث المطلقة، وإلا لا طلاق يقع. فقال إني لا أظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلا، يعني أنت أدركت أنك ستموت وأردت أن تمنع أو أن تحرم نساءك من مالك. ويم الله، تقرأ ويم الله وأيم الله، يجوز فيها الوجه أن تكون الهمزة همزة قطع أو تكون همزة وصل، والأشهر هو أن تكون همزة وصل. ويم الله، ويم الله لا تراجعن نساءك ولا تراجعن مالك أو لأورثهن منك، بمعنى أن هذا لن ينفعك وسوف يرثن ولا نعتبر بقسمتك، فإما أن تراجع وترجع وإما أن سوف أورثهن منك. ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قبر أبي رغال مشهور، وهو الذي دل أبرهة وقاده إلى مكة ليهدم الكعبة، ولهذا كانت العرب ترجم قبره، وهو معروف على طريق اليمانية على طريق الطائف، لكن الآن اندثر الطريق، يبدو أنه ضربه الطريق الموجود الآن طريق الطائف، هو قبل الطريق كان موجود وكان معروف جهته، لكنه يبدو أن الطريق الآن جاء عليه. وأبو رغال هذا كما قلنا هو كان من كبار القوم وكان وجهه، لكنه هو الذي قاد أبرهة ليهدم الكعبة، فكرهته العرب فصارت ترجم قبره كرها لما صنع، ولأنه جر على قومه هذا الخزي. قال المجد رحمه الله: قوله لا تراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا، حين قال ويم الله لا تراجعن، بمعنى كأن الطلاق الذي أوقعه غيلان طلاق رجعي، يعني لم يكن طلاقا بائنا، يعني لم يكن ثلاثا، دليل على أنه كان رجعيا، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، بمعنى أنه الرجعية ترث إذا كان المرض مرض موت، وإن انقضت عدتها، كما لو كان طالت العدة أطالت مدة المريض هذا، أو أنها كانت حامل مثلا، لأن عدتها كما تعلمون تنقضي بوضع الحمل، المطلقة عدتها تنقضي بوضع الحمل، فلو كان طلقها مثلا ووضعت وهي حامل ووضعت بعد أسبوع فإنها تنقضي عدتها، فالرجعية إذا انقضت عدتها حلت للأزواج وصار زوجها خاطبا من الخطاب. فالشيخ يقول وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض، يعني في مرض الموت، المرض هنا لابد أن نقيده بأنه إيش مرض الموت، لأن المرض غير مرض الموت، التصرفات فيه صحيحة ولا توقف، وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع، بمعنى لا يقطع الميراث، الطلاق الرجعي ما دام أنها في العدة لا يقطع، ما لا يقطع الميراث ليتخذ حيلة في المرض، إنما الذي يتخذ حيلة في المرض هو الطلاق البائن، لأن إذا طلق الطلاق البائن طلقها ثلاثا أو طلقها الطلقة الثالثة إذا كان سبقها أن طلقها طلقتين فإنها طبعا تبين، وإذا بانت لا ترث، لكن إذا كان في مرض الموت فإنه يعامل بنقيض قصده. لكن الشيخ الشوكاني قال كلاما جميلا أسألكم عنه أو أترك لكم فرصة أن تراجعوه، في قوله لتراجعن نساءك، يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، أعني إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بذلك الطلاق الواقع، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم في من طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منه، أنه لا يقع الطلاق ولا يصح. قال: وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، وجعلوا هذه الصورة مثالا له. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، عن الواقعة بعد طلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها، فأردف الإشكال بإشكال. ما معنى هذا الكلام يا مشايخ؟ على كل حال راجعوه وتأتون بالعلم غدا. أولا قوله المراجعة اللغوية، وقوله المناسب، وقوله فأردف الإشكال بالإشكال، أو أردف الإشكال بالإشكال. هذه الأمور الثلاثة أريد إيضاحها، واضح؟ تراجعونها غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.